السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإلحاد يسمم العلوم. في البداية عندما تحاور أحد الملحدين فإن المقدمة المعتادة لهذا الملحد يقول لك: لا أسلم لك إلا بالعلم التجريبي الحسي، لا تقدم لي أدلة إلا من خلال العلم التجريبي الحسي، لا أقبل أي أدلة خارج هذا الإطار، الإطار التجريبي المادي. الملحد يتوقع أنه بذلك يتسق والعلم، لكن في واقع الأمر هذه المقدمة التي يضعها الملحد تسمم العلم، وهذه المقدمة هي أصل الفلسفة الوضعية المنطقية Logical Positivism التي أسس لها ألفريد إير في بدايات القرن العشرين. تقوم هذه الفلسفة وهذه الدعوة على أن المقدمات التي لا بد من الاستناد إليها تكون مقدمات تجريبية وحسية فقط لا غير. هذا الكلام يسمم كل العلوم، لأننا في هذا الاتجاه مطالبون أن نحذف من القواميس ومن الجامعات ومن الأكاديميات أي فكر وأي علم خارج إطار العلم التجريبي المادي الحسي، وبذلك نحن مطالبون بحذف علوم مثل الآداب، الفلسفة، الاجتماع، التاريخ، التاريخ الطبيعي، البيولوجيا، مطالبون بحذف كل علوم اللسانيات، مطالبون بحذف علم النفس. كل هذه العلوم لا تخضع لأدوات العلم التجريبي الوضع المادي، لا تخضع إطلاقا لأدوات العلم المادي الحسي. فالملحد عندما يطلب منك أدلة تجريبية هو يقرر أن هذا هو العلم وما عداه ليس علم. هذا الكلام كنا فقط نسمع عنه أيام حكم الكنيسة، حينما كانت تقول أن ما لديها هو العلم وما يكون غير ذلك هرطقة. ما الفرق بين الحكم الكنسي في فترة العصور المظلمة في أوروبا وبين ما يدعيه الملحد هذه الأيام من أن العلم التجريبي فقط هو العلم وما عدا ذلك ليس بعلم؟ هذا الأمر يؤدي بنا لو كنا لا قدر الله في مكان إلحادي أن نغلق كل المؤسسات العلمية التي تؤسس لعلوم عملاقة مثل علم النفس واللسانيات والآداب والاجتماع والتاريخ والبيولوجيا، وكل هذه العلوم قوامها أدلة خارج تماما إطار العلم التجريبي. نحن مطالبون بغلق كل الجامعات والمؤسسات والأكاديميات التي تؤسس لهذه العلوم فقط كي يقتنع الملحد، فقط كي يرضى الملحد بالأطر التي قدم لها أولا. لكن في واقع الأمر ألفريد إير بدأ يشعر فعلا أن هذه مشكلة، وأن أطر العلم التجريبي مثلا لا تستطيع أن تحلل الحس الأخلاقي، لا تستطيع أن تحلل الحس الفني. كنت في قبل هذا اللقاء بدقائق أتحدث مع أخ حبيب أن الروائح ذاتها تسقط الإلحاد، فالرائحة تدل على دراما الوجود الإنساني، الرائحة لها معنى ولها مغزى، لذلك قد تشكل بعض الروائح على مواصفات بعض البشر. فنحن في إطار ما ينص عليه العلم التجريبي الوضعي المادي الذي يقرره الملحد نضطر أن ننسى كل علوم التي تؤسس الأخلاق، القيم، الحس الفني، الحس الجمالي. هذه أمور ليست تندرج تحت أدوات العلم التجريبي. ألفريد إير في الخمسينيات بدأ يتراجع عن هذه المسألة، وبدأ يستشعر أنه لابد أن تنضاف أدلة أخرى إلى جانب الأدلة التجريبية. لكن الهزة الكبرى التي تعرض لها هذا الرجل الذي يعتبر مؤسس ومن كبار مؤسسي الفلسفة الوضعية المنطقية هو لحظة احتضاره. في لحظة احتضار ألفريد إير تعرض لما يسمى بتجربة الاقتراب من الموت، اللي هي النير ديس اكسبيرينس. هذه التجربة يعني طبعا تجربة علمية موثقة توجد في أبحاث عالمية محكمة. هذه التجربة لمثلا بعض الأشخاص في لحظة الاحتضار يرى أشياء وشواهد نكتشف في بعد ذلك أنها حقيقية، مثل ذلك الشخص الذي رأى فوق سقف المستشفى كرة بلون معين ثم رصدها فعلا الأشخاص بعد وفاته. المهم أن ألفريد إير عاين تجربة الاقتراب من الموت، وقال لطبيبه المعالج أنه رأى قوى إلهية غيبية، بنفس اللفظ رأى قوى إلهية غيبية. ولو أتيح الكلام لألفريد إير، لو أتيح لي الوقت سأتراجع تماما عن كل كتبي وآرائي. طبعا ده كلام مؤسس الفلسفة الوضعية المنطقية، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون صورة الواقعة. فالملحد الذي يطالبنا بأن نحذف من أكاديمياتنا ومؤسساتنا العلوم التي لا تتسق وإلحاده، هو فقط يريد منا أن نسمم العلم فقط حتى ينتصر هو لإلحاده. أحد كبار الملحدين في العالم وهو ريتشارد دوكنز في حواره مع الجزيرة الإنجليزية يقول بالحرف، والحوار موجود على اليوتيوب، يقول أن الداروينية تعتبر عبث فارغ حين يتعلق الأمر بالقيم الأخلاقية. ده كلام دوكنز. أيضا شرودينجر، وشرودينجر هذا أو في نطق آخر شرودينر هذا يعتبر أبو ميكانيك الكم، وهو يعني أحد كبار مؤسسي فيزياء الكم، يقول شرودينر في كتابه الطبيعة والإغريق أن رؤيته للعلم التجريبي حين يقوم هذا العلم التجريبي بتحليل الحس الأخلاقي أو الحس الجمالي أو الحس الفني، في هذا الأمر نحن نتعامل مع العلم التجريبي مثل تعاملنا مع الأراجوز. ده كلام شرودينر. نستمع إلى العلم التجريبي لنضحك، لا نأخذ كلامه على محمل الجد، لأن العلم التجريبي مثلا حين يقوم بتحليل الحس الجمالي لأحد اللوحات الفنية ماذا سيفعل؟ سيحلل لون، خامة القماش، تناسق اللوني داخل اللوحة، لكن لن يستوعب إطلاقا ولن يدرك الحس الجمالي داخل ذات الإنسانية. فالحس الجمالي والحس الخلقي والحس القيمي والحس المعرفي والحس الأدبي، كل هذه أحاسيس مرتبطة بالروح، مرتبطة بالمعنى الآخر للإنسان، مرتبطة بدراما وجود الإنسان نفسه. كل هذه الأمور إذا كانت واقعية وصحيحة ونستشعرها، فبداهة الإلحاد وكل تأصيلاته خطأ تماما. أحد أسس التي تؤدي إلى تسميم العلوم أن تزعم أن العلم فقط هو التجريب وما عداه ليس بعلم، مع أنك سبحان الله لو حاولت أن تدرك كيف يستشعر الإنسان المسألة التجريبية مثلا، يعني مثلا عندما نضيف حامض إلى قاعدي النتيجة ملح وماء، نحن ندرك ذلك عن طريق العمل العقلي في مدخلات الحس والمشاهدة والتجريب. إذن هناك عمل عقلي أنا أمارسه حتى أتم تجربتي. هذا العمل العقلي يستند على أدلة عقلية. إذن حتى التجربة تعتمد على أدلة عقلية، حتى التجربة المادية الحسية تعتمد على أدلة أخرى خارج إطار التجريب المادي وهي الأدلة العقلية. أضف إلى ما سبق أن أسس العلم التجريبي كلها تقوم على مسلمات. هذه المسلمات الأولية لا يمكن التحقق منها من داخل إطار العلم التجريبي. أكرر مرة أخرى، أسس العلم التجريبي تقوم على مسلمات أولية لا يمكن التحقق من هذه المسلمات داخل إطار العلم التجريبي. مثل ماذا؟ مثل أن الكون معقول وأنه يمكن استيعابه وأن قوانينه منضبطة. لولا هذه المقدمات الأولية لما صح لنا علم. هذه المقدمات يستحيل التحقق منها، ومع ذلك هي أصل العلم التجريبي. فعندما يزعم الملحد، وهذا خلاصة الكلام، عندما يزعم أن العلم فقط هو الأدلة التجريبية وما عداه ليس بعلم، هو بذلك كل ما يقوم به يسمم العلم حتى ينتصر لإلحاده، فالإلحاد يسمم العلوم. والسلام عليكم ورحمة الله. Oh!